على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وإذا صحت الكفالة فتعذر إحضار المكفول به لزمه ما عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالضمان. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا صحت الكفالة، تقدم لنا الفرق بين الكفالة والضمان، وأن المراد بالكفالة كفالة إحضار البدن. فإذا أحضر الرجل البدن، بدن الرجل الآخر المطلوب، برئ سواء سدد ما عليه أو لم يسدد. وإذا لم يحضره، في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى الحكم. إذا لزمت الكفالة، إذا صحت الكفالة، أي أن الرجل جاء وقال: أنا كفيل بفلان، أحضره عند الطلب، متى ما طلبتموه أحضرته، أو يحددون له يوما يحضره فيه فيلتزم، فإن أحضره برئ، وإن لم يحضره فما الحكم؟ يلزمه سداد ما عليه. وتقدم لنا أن الكفالة لا تصح إلا فيما يصح فيه الضمان، فلا تصح الكفالة في من عليه حد شرعي، لأنه لا يمكن أن يستوفى من الكفيل، ولا من عليه قصاص، لأنه لا يمكن أن يستوفى من الكفيل، وإنما ما أمكن استيفاؤه من الكفيل تصح فيه الكفالة. وإذا صحت الكفالة فتعذر إحضار المكفول به. الرجل مدين بعشرة آلاف، القاضي أراد إيقافه حتى يسدد، فجاء الكفيل وقال: أنا أكفله، أكفل الرجل بأن أحضره لكم اليوم الذي تطلبونه فيه. فطلب فأحضره، برئ سواء سدد أو لم يسدد، لأنه تكفل بإحضار الرجل وقد أحضره. طلب منه إحضار الرجل فلم يحضره، التفت وإذا الرجل قد غادر البلد، فما الذي يلزم؟ لا يؤمر بالسداد من أول وهلة، وإنما يقال له أحضره، ويمهل المدة الكافية لإحضاره حسب مكان إقامة المكفول به. إن كان قريب حدد له يوم، أو حدد له يومان أو ثلاثة، وإن كان بعيد حدد له ما يناسبه ذهابا وإيابا، لأجل أن يذهب فيحضره، فيحدد له الأيام المناسبة، فإن أحضره خلالها برئ، وإن لم يحضره لزمه ما عليه. يقول: أنا لست بضامن، وإنما أنا كفيل. نقول: نعم، أنت كفيل، لو أحضرت ما كفلت لكفى ولبرئت ذمتك، لكن لما لم تحضره إذن ما نفعت كفالتك، وإن فيلزمك أن تسدد ما عليه من حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. ويوسف عليه السلام قال الله جل وعلا عنه أنه قال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيل بهذا الحمل ندفعه له. الزعيم غارم. ولأنها الغرب أحد نوعي الكفالة، الكفالة كفالة إحضار الشخص، كفالة إحضار العين، ما أحضر الشخص ولا أحضر العين فيلزمه ما لزمه، فوجب الغرم بها كالضمان. نعم. فإن غاب المكفول به أمهل كفيله قدر ما يمضي إليه فيعيده، لأن ما لزم تسليمه لم يلزم إلا بمكان التسليم. فإن غاب المكفول به يعني المدين طلب فلم يوجد، فيقال للكفيل نعطيك مهلة تحضر الرجل. هو قد يطلب مهلة يقول أعطوني 6 أشهر، وصاحب الحق يقول نعطيك 5 أيام، هو يقول لا يكفيني إلا 6 أشهر لأنه مسافر في بلد بعيد، وصاحب الحق يقول 5 أيام، يوم ذهاب بالطائرة واليوم ويوم الرجوع ويوم تبحث عنه وتأتي به، فيرجع إلى أهل النظر فيحددون المدة المناسبة لمثل إحضار هذا الرجل من ذلك المكان. فإنه مأمور أن يذهب إليه فيحضره ما دام أنه كفيل، ما يقول انتظروا حتى يأتي، لا، يقال أحضره، اذهب إليه وأحضره، وهذه فائدة الكفالة. فإن تعذر عليه إحضاره لزمه ما عليه. نعم. فإن مضى زمن الإمكان ولم يفعل لزمه ما عليه أو بذل العين التي كفل بها. فإن مضى زمن الإمكان يعني أعطي مهلة لإحضاره فلم يبالي ولم يذهب ليحضره ولم يسأل عنه ولم يطلبه، مضت المدة نقول تعال أنت المطلوب الآن سدد ما عليه، إن كان دينا سدده، وإن كنت كفلت بعين مثلا فسلم هذه العين أو قيمتها. نعم. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى سقطت الكفالة، لأن الحضور سقط عن المكفول به فبرئ كفيله كما يبرأ الضامن ببراءة المضمون عنه. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى، مات المكفول به الرجل قال أمهلوا صاحبي وأنا كفيل بإحضاره، قال القاضي نريد أن تحضره يوم الاثنين يوم السبت، تحضره يوم الاثنين بعد صلاة الظهر، فالتزم بذلك. الرجل أصيب فمات، مات يوم الأحد، ما الذي يلزم الكفيل؟ هل يسدد ما عليه؟ لا، ما يسدد ما عليه. لما؟ لأنه ما فرط، وهو قد التزم بالإحضار، والإحضار الآن تعذر، ما بالإمكان. لو كان مسافر نقول أحضره أو سدد ما عليه، اختفى نقول أحضره أو سدد ما عليه، الرجل مات وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، يبرأ الكفيل. لكن هل يبرأ المكفول به من الدين الذي عليه؟ لا، الدين في ذمته، لكن الكفيل الذي التزم بإحضار الرجل برئ، لأنه ما يمكن إحضاره الآن. أو تلفت العين بفعل الله تبارك وتعالى، مثلا مطالب ببقرة أو ناقة أو شاة، وقيل له تحضرها لأنها مغصوبة، اغتصبها هذا الذي هي بيده، وقيل له أحضرها، قال هي مع غنمي أو مع إبلي، ولكن أحضرها بعد 3 أيام، هذا المدين المطالب بهذه العين، قيل له نوقفك حتى تحضر العين المطلوبة، جاء قريبه وقال أنا كفيل بحضوره وإحضار العين، كفيل بحضوره ومعه العين يوم الاثنين، فسمح له القاضي بالخروج ما دام وجد الكفيل وجد. العين هذه تلفت يوم الأحد بين السبت والاثنين، لم يتعد عليها متعد ولم يفرط فيها مفرط، وإنما ماتت حتف أنفها بدون تسبب أو جناية. ما الذي يلزم الكفيل؟ لا يلزم شيء، لأنه التزم بإحضار العين في حال وجودها، فالعين تلفت. من هي بيده وتلفت عنده بفعل الله جل وعلا، هل يبرأ منها؟ لا، ما يبرأ، هي في ذمته، لأنها من الأشياء المضمونة، مثلا غصب أو عارية. لكن الكفيل برع، لأنه تعذر إحضار العين بفعل من الله تبارك وتعالى، ما في جناية. قد يقول قائل إذن المكفول به يبرأ ما دام ما في جناية؟ نقول لا، حتى وإن لم يوجد جناية فالمكفول به يلزمه ضمانها، لأنها مضمونة عليه كما قلنا غاصب، والغاصب حتى لو ماتت حتف أنفها يلزمه أن يدفع قيمتها. ويحتمل وإنما تسقط الكفالة فقط، الكفيل ما يلزم. ويحتمل ألا يسقط ويطالب بما عليه. ويحتمل قول آخر احتمال ألا تسقط الكفالة، يقال أنت التزمت بإحضار الرجل أو إحضار هذه العين، والعين مضمونة، فكما أنها مضمونة على المكفول به فتكون مضمونة عليك لأنك لم تحضرها. هذا احتمال، وما فيه احتمال يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. نعم. وإن سلم المكفول نفسه أو برئ من الحق بأداء أو إبراء برئ كفيله، لأن الحق سقط عن الأصل فبرئ الكفيل كالضمان. وإن سلم المكفول نفسه، صورة الرجل مكفول على أنه يحضر يوم الاثنين بعد الظهر، فجاء الرجل المكفول وسلم نفسه، ما أحضره الكفيل، سلم نفسه بعد الظهر، ثم ذهب، فهل الكفيل ملزم بإحضاره مرة أخرى؟ لا، لأن الكفيل يقول أنا ملتزم بإحضاره يوم الاثنين بعد صلاة الظهر، الرجل جاء يوم الاثنين قبل صلاة الظهر وجلس بانتظار أن ينظر في قضيته حتى بعد صلاة الظهر، ثم استغفل الحضور وخرج، فهل يلزم الكفيل إحضاره؟ لا، لأنه حضر، يقول أنا ملزم بإحضاره يوم الاثنين وقد حضر. يقال ما أحضرته أنت وإنما هو حضر، يقول نعم، وإن كان ما دام الرجل أنتم لكم إحضار الرجل، أحضره أنا أو يحضره ابني أو يحضره أخي أو يحضره هو بنفسه تبرأ ذمتي منه، ما دام سلمتكم إياه يوم الاثنين بعد الظهر برئت. ثم هو إذا استغفلهم وهرب أو خرج فهم يبحثون عنه والكفيل برئ منه ما دام أنه محدد. وإن سلم المكفول نفسه أو برئ من الحق، صورة أخرى الرجل كفل هذا أن يحضره يوم الاثنين بعد صلاة الظهر. صاحب الحق الذي له الحق يوم الأحد أتاه من أتاه من الأخيار وقالوا له: هذا الرجل الذي تطالبه أنت فقير ومعدم، والكفيل يتمكن من حضوره وإحضاره، لكن ما الفائدة؟ لا أحضرته وأتعبته وما عنده شيء. فقال: أشهدكم أنني عفوت عنه، لا أطالبه بشيء. فهل يلزم الكفيل بأن يحضره يوم الاثنين بعد الظهر؟ لا، لأن المكفول برئ، أبرئ، والحضور من أجل كونه مشغول الذمة، والآن لا داعي لحضوره، فيبرأ الكفيل. أو برئ من الحق بأداء أو إبراء، أو برئ من الحق بأداء أو إبراء. الصورة التي صورناها بإبراء، المكفول به على أنه مطلوب يحضر يوم الاثنين، رزقه الله مالا يوم الأحد فسارع وسدد وأعطى صاحب الحق حقه، وقال: ما في حاجة نروح للمحكمة يوم الاثنين. فهل يلزم الكفيل أن يحضره يوم الاثنين للمحكمة؟ لا، لأن الذمة برئت، سدد أو سومح بالمبلغ، فلا حاجة إلى الإحضار، فيكون الكفيل قد برئ من الإحضار، برئ كفيله، لأن الحق سقط عن الأصل فبرئ الكفيل كالضمان. الحق سقط عن الأصيل بسداده أو إبراء ذمته، فمن باب أولى يسقط طلب الحضور من الكفيل. نعم. وإن أبرأ الكفيل صح كما يصح إبراء الضامن، ولا يبرأ المكفول به كالضمان. وإن أبرئ الكفيل صح كما يصح إبراء الضامن. الرجل التزم بأن يحضر هذا الرجل يوم الاثنين بعد الظهر لأجل حق عليه، فجاء الكفيل إلى صاحب الحق وقال: يا أخي، أنا كفلت لك فلان بأني أحضره يوم الاثنين بعد الظهر، والآن اليوم السبت وأنا عندي عزم على السفر إلى مكة للعمرة، فأرجوك يا أخي تعفيني من الكفالة. قال: أنت في حل، ما دام أنك تسافر للعمرة فأنا سامحتك وادعو لي بخير. هل يبرأ المكفول في هذه الحال؟ لا، لأن الرجل أبرأ الكفيل فقط ولم يبرئ المكفول ولم يسقط حقه. وهذا معنى قوله رحمه الله: وإن أبرئ الكفيل صح كما يصح إبراء الضامن ولا يبرأ المكفول به، يعني الدين ما يسقط ولا يبرأ المدين، إنما حضر على ما طلب منه يحضر، ولا يلزم الكفيل بإحضاره لأنه سومح وتنزل عن كفالته. نعم. وإن قال رجل أبرئ الكفيل أبرئ، وإن قال رجل أبرئ الكفيل وأنا كفيل بمن تكفل به، ففيه وجهان: أحدهما يصح لأنه نقل الضمان إلى نقل الضمان إلى نفسه فصح، كما لو أحال الضامن المضمون له على آخر. والثاني لا يصح لأنه شرط في الكفالة أن يبرئ الكفيل، وهو شرط فاسد فمنع صحة العقد. وإن قال رجل أبرئ الكفيل وأنا كفيل بمن تكفل به، الرجل مكفول كفله زيد، فجاء عمرو إلى صاحب الحق وقال: أنت لك حق على فلان وقد كفله أخوه، وأخوه عرض له عارض يريد سفرا، فأبرئه من الكفالة وأنا كفيل بمن تكفل به، فهل يصح؟ فيه قولان. أولا قال يصح، لأنه قال له: أبرئ زيد من الكفالة وأنا أتكفل بما تكفل به. قالوا: هذا مثل ما لو أحال الضامن بالدين على شخص آخر فيصح، الضامن ألزم بسداد ما التزم به فكتب حوالة على شخص آخر له عليه حق فأحاله يصح. وكذلك هذا الرجل يقول: أبرئ زيد من الكفالة وأنا كفيل بما تكفل به فيصح. القول الثاني قالوا لا يصح، لأن هذا الالتزام الصادر من الكفيل الجديد مبني على طلب إسقاط الكفالة من الأول، وهذا شرط غير صحيح، يعني التزم بشرط أن تسقط الكفالة عن فلان وأنا كفيل به. قالوا: كونه يشترط أن يسقط الكفالة عن فلان هذا شرط غير صحيح فلا يصح. وهذه المسائل كثيرا ما تحصل، يقول: تكفل لك فلان بما بإحضار فلان، وفلان يريد سفرا وأنا أريد أن تتنازل عنه وأنا أحضره، فهل يصح أو لا يصح؟ قولان. فصل. وإذا قال: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو بدنه أو وجهه صحت الكفالة. وإذا قال: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو بدنه أو وجهه صحت الكفالة، يعني فرق بين أن يقول: أنا كفيل بوجه فلان أو كفيل ببدن فلان، هذه كفالة صحيحة. لو قال: أنا كفيل بيد فلان أو أنا كفيل برجل فلان أو أنا كفيل برأس فلان، يقصد شعره، شعر رأسه، فهل تصح الكفالة أو لا؟ قالوا: إذا كانت في جزء مما لا تبقى معه الحياة بفصله فتصح الكفالة. لو قال: أنا كفيل بوجه فلان، ما يمكن يحضر وجهه وحده وهو حي، فمعناه أنه يحضر بدنه كامل. قال: أنا كفيل ببدن فلان، أنا كفيل بنفسه، أنا كفيل بروحه أحضره لكم، هذه صحيحة، لأن هذه المسميات ما يمكن أن يحضرها دون بقية أجزاء الجسم والرجل حي، بخلاف ما إذا قال: أنا كفيل بيده. قد يقول قائل: ما دام كفيل بيده يقطع يده ويأتي بها والرجل حي يهرب، ويقول: أنا قلت لكم كفيل بيده وهذه يده، فهل يصح أو لا؟ وإن كفل ببعض جسده فقال القاضي لا يصح، لأن كفل ببعض جسده، ببعض جسده، قال: أنا أحضر لكم قدم فلان مثلا، فهل تصح هذه الكفالة؟ نقول: لا، لا تصح. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: لا تصح، لأنه ممكن يبتر قدمه ويحضر هذا القاضي، وماذا يستفاد منها؟ يقول: أنا التزمت لكم بقدمه وهذه هي، فلا تصح الكفالة كذا، بل لابد أن يذكرها ببدنه أو جسمه أو روحه أو رأسه الذي لا يمكن أن ينفصل والرجل حي. لا يصح، لأن ما لا يسري إذا خص به بعض الجسد لم يصح كالبيع. وقال غيره: إن كفل بعضو لا تبقى الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صحت، لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن. فالقاضي أبو يعلى يقول لا تصح بجزء من البدن، وقال غيره نفصل: إن كان هذا الجزء من البدن ما تستقيم الحياة بدونه، مثل قال أنا كفيل بقلبه، أنا كفيل برأسه، أنا كفيل برقبته مثلا، هذه الأشياء كفالة صحيحة، لأنه ما يمكن يحضر رقبته والرجل حي، ولا يمكن أن يحضر قلبه بدونه، بخلاف ما إذا قال أنا كفيل بقدمه أو أنا كفيل بأذنه أو أنا كفيل برأسه ويقصد شعر رأسه، فهذه ممكن يحضرها والرجل يهرب، فلا تصح الكفالة، لأنه لا يمكن تسليمه بدون تسليم البدن فأشبه الوجه. وإن كفل بغيرها كاليد والرجل ففيه وجهان: أحدهما لا يصح لأن تسليمه بدون البدن ممكن، والثاني يصح لأنه لا يمكن تسليمه على صفته دون البدن فأشبه الوجه. يعني أنه لو قال أنا كفيل بيده فتصح الكفالة على القول الآخر، لأنه معلوم أنه لم يطلب منه إحضار اليد، وش استفاد من اليد إلا مقصود إحضار الكل. القول الآخر أنها لا تصح لأنه ممكن أن يحضر اليد والرجل يهربه ويهرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.